اختارت أم خديجة بدقة التوقيت الذي ستفاتح فيه زوجها في قضية الرسائل التي تتواصل بها ابنتهما خديجة في بريدها الإلكتروني. وعلى عكس ما توقعته، لم يبدي الرجل انفعالا كبيرا، ولكنهما أن تسلم تلك الرسائل التي طبعتها خديجة على الورق حتى تبدلت ردة فعله. التفاصيل التي يقدمها ذاك المجهول تعني أنه يترصد خديجة. سأل فارس زوجته إن كانت الفتاة قد تعرضت لمعاكسة من شخص ما، ردت بأن لا علم لها بذلك إن كان حدث. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. عاشق الليل. اعتادت خديجة بن عباس أن تلقي نظرة على بريدها الإلكتروني كل مساء بعد أن تكون فرغت من مراجعة دروسها. لم تكن لتسمح لنفسها بأدنى تراخ أو تهاون. تذكر أن صديقاتها كن تسخرن منها حين تأتي على ذكر لعلاقتها بالعالم الرقمي والافتراضي. تعجبن ولا تخفين عجبهن منها حين تقول لهن إنها لا تتوفر على حساب على الفيسبوك ولا تتفقد بريدها الإلكتروني إلا في المساء، فيكون آخر ما تقوم به قبل أن تخلد إلى النوم. لم تكن قد أعطت بريدها الإلكتروني إلا لقلة قليلة من زميلاتها وزملائها. في تلك السنة، نحن في العام 10 و2000، كانت تستعد لاجتياز امتحان البكالوريا. عرفت خديجة التي كانت آخر العنقود كما يقال في أسرة تتكون من الأب والأم وولدين وبنتين بطبعها الهادئ وبإقبالها على التحصيل، وكانت النتائج التي تحرزها تجعل منها تلميذة متميزة. فمع أنها تدرس في شعبة العلوم التجريبية، كانت تحصل على نتائج مبهرة في المواد المصنفة أدبية، والتي عادة ما يتعامل معها الطلبة بتراخ وبقدر من التهاون لا يخفى. مساء 14 من أبريل ككل مساء، تفقدت خديجة بريدها الإلكتروني. أحيانا تتلقى من زملاء وزميلات رسائل مفيدة، هي معلومات حول دروس أو مراجع أو ما قد يمثل إضافة إلى ما تتلقاه في الثانوية. ذاك المساء، وقد حدث ذلك للمرة الأولى، تلقت رسالة من شخص أطلق على نفسه اسم عاشق الليل. كانت رسالة مطولة إلى حد ما، قال فيها إنه أمضى وقتا طويلا يراقبها ويتتبع خطواتها، وإنه يزداد في كل مرة تعلقا بها وحبا. أثنى على أخلاقها وجمالها واجتهادها وذكائها، لم ينس شيئا. كانت وحيدة في الغرفة التي تتقاسمها مع شقيقتها التي تكبرها ببضع سنين، والتي كانت قد انتقلت إلى فرنسا لمتابعة الدراسة. ابتسمت، لم يكن في مقدورها أن تتكهن بمن بعث بتلك الرسالة. قدرت أن يكون أحد زملائها، إذ لا أحد سواهم له عنوان بريدها الإلكتروني. جميلة الكلمات التي تضمنتها الرسالة، فيها من العبارات ما يجعل القلب يهتز. ستحكي لاحقا لإحدى زميلاتها دون أن تقول لها عن تلك الرسالة التي توصلت بها من ذاك الذي تسمى عاشق الليل، أنها حلمت ليلتها أنها تحلق بجناحين، وأن شابا له من الحسن والجمال ما لا يستطيع أن يصفه لسان جاء يحلق بجانبها. قالت إنها رأت أنهما كانا معا في موكب من طيور لم ترى مثلها قبل. عجائبيا العالم الذي وصفته لزميلتها، تلك التي تعدها الأقرب إليها. انطلق في محاولات لتأويل وتفسير ذلك الحلم العجيب، وكان أول ما قالته صديقتها أن مثل تلك الأحلام عادة ما تعني عريسا في الطريق. ضحكتا، بدا أن التفسير أعجب خديجة، ولعله أصاب في نفسها أملا تصبو إليه. في كل الحالات، لم ترد خديجة على تلك الرسالة التي وقعها عاشق الليل ذاك. قالت إن الأولى أن تركز على دروسها وتحضر جيدا للامتحان الذي يقترب. بعد أسبوع أو نحو أسبوع وجدت في بريدها الإلكتروني رسالة جديدة من عاشق الليل. كرر فيها أنه كلما رآها في الشارع كلما ازداد حبه لها. أحست البنت بأنها مراقبة من مجهول. منذ إذن صارت كثيرة التلفت حين تمشي في الشارع، تظن أن من يترصدها واحد من تلك الوجوه التي تصادفها في الشارع وهي في طريقها إلى الثانوية. صارت تحس بضغط لم تعهده من قبل، وصارت على غير عادتها تطل مرتين ثم ثلاثا ثم أكثر على بريدها الإلكتروني. موعد الامتحان يقترب. تأثرت قدرتها على التركيز. غاب عاشق الليل عدة أيام، ثم جاءت رسالته الثالثة. صار يخاطبها بحبيبتي، وصار يعتمد أسلوبا لا مواربة فيه، ثم دعاها إلى لقاء للتعارف. كانت تلك مرحلة رأت أن تبلغ فيها والدتها بتلك الرسائل. أطلعتها عليها، لم تخفي الأم قلقها. يبدو أن الذي يبعث بتلك الرسائل يراقبها عن كثب. فكرت في إخبار زوجها ثم مالت إلى التريث، ولكنها في الآن نفسه صارت تلازم ابنتها وتخفف عنها من ذلك الضغط الذي أحسته بعد أن تكرر تلقيها لتلك الرسائل. في أواخر أبريل في 27 منه تحديداً، كانت خديجة بن عباس برفقة والدتها في الطريق إلى قيسارية تقع في شارع الحسن الثاني بوسط تازة. وقد لفت انتباه الأم رجل قدرت أن يكون في 40 من العمر يتبع خطواتهما. غيرت الوجه بشكل لم تجد له خديجة تفسيرا، ثم دخلت القيسارية. ظنت الأم أنه مضى إلى حال سبيله، وبينما كانت تقفان عند حانوت بزاز رأته في باب دكان مقابل. أخافتها نظراته. لما انتبه إلى أنها رأته تظاهر بأنه يشتري ثوبا من ذلك الدكان، وما لبث أن اختفى. كتمت الأم ما رأت ثم غادرت القيسارية دون أن تشتري شيئا. بعد يومين تجاهلت خديجة نصائح أمها ومضت تتفقد بريدها الإلكتروني. في رسالته الرابعة بدا عاشق الليل أكثر تفصيلا. قال إنه تتبعها لما ذهبت برفقة أمها إلى القيسارية. أكثر من ذلك ضمن رسالته وصفا دقيقا لملابسها. أحست بالندم. الأيام الماضية ومؤازرة والدتها كادت تنسيها موضوع عاشق الليل ذاك الذي يبدو شخصا غير سوي. ولأنها صارت خائفة فقد أبلغت والدتها فورا بالرسالة الجديدة. لما قرأت أم خديجة تلك الرسالة صار ما كان لديها شكا مجرد شك أقرب إلى اليقين. الرجل الذي رأته في القيسارية هناك في شارع الحسن الثاني، تذكر لباسه، لم يكن يبدو من المحرومين، بل إن من يصادفه على الرصيف لن يثير لديه ريبة ولا خوفا. قررت المرأة أن تخبر زوجها. كان السفارس كذلك يناديه معارفه وجيرانه رجلا استفاد من المغادرة الطوعية. كان أستاذا لمادة الرياضيات، لم ينقطع عن التدريس إذ صار يعطي دروسا في تلك المادة الثمينة في الثانويات الخصوصية، كما كان يعطي دروسا للتقوية في منازل بعض الموسرين، وقد مكنه ذلك من شبكة من العلاقات واسعة ومتنوعة. وكان من بين من كان يقدم لهم دروسا في الرياضيات في البيت ابن مسؤول كبير في الجهاز القضائي بتازة. اختارت أم خديجة بدقة التوقيت الذي ستفاتح فيه زوجها في قضية الرسائل التي تتوصل بها ابنتهما خديجة في بريدها الإلكتروني. وعلى عكس ما توقعته لم يبدي الرجل انفعالا كبيرا، ولكنه ما أن تسلم تلك الرسائل التي طبعتها خديجة على الورق حتى تبدلت ردة فعله. التفاصيل التي يقدمها ذاك المجهول تعني أنه يترصد خديجة. سأل فارس زوجته إن كانت الفتاة قد تعرضت لمعاكسة من شخص ما. ردت بأن لا علم لها بذلك إن كان حدث. أخذ الرجل تلك الرسائل ودخل مكتبه وأغلق الباب. كذلك كان يفعل كلما كان لديه أمر يتطلب تفكيرا عميقا. قرأ السفارس الرسائل واحدة واحدة، كان يتوقف عند التفاصيل التي يريدها من ألقى بها في البريد الإلكتروني لخديجة، وقد وجد فيها من الدقة ما يؤكد أنه يتبعها كلما غادرت المنزل إلى الثانوية أو لقضاء مآرب لها. الرسالة الأخيرة أكدت أنه كان يتبع خطواتها حتى حين تكون مع أفراد من عائلتها. ليلتها خرج السفارس من مكتبه في ساعة متأخرة من الليل. لم تجرؤ زوجته على سؤاله، كان مقطب الجبين. في الصباح مضى إلى صديق له مسؤول في الجهاز القضائي يستشيره. لم يكن في تلك الرسائل ما يكشف هوية ذاك الذي يوقعها بعاشق الليل. دعا فارس ابنته إلى مكتبه. كانت المرة الأولى التي يتحدث معها في موضوع هي المعنية به أولاً، ولعله أحس بارتياح لما أجابته بأنها لا تعرفه ولا سمعت به من قبل، كان يثق بها. يومين بعد لقائه بذلك المسؤول في الجهاز القضائي المحلي، التقى فارس صديقا قديما يعمل في أسلاك الشرطة، حكى له عن رسائل عاشق الليل. وكما انتهى لقاؤه مع صديقه المسؤول في الجهاز القضائي، انتهى لقاؤه بصديقه الضابط بخلاصة مشابهة: ليس في تلك الرسائل ما يقود إلى من يبعث بها، أبعد من ذلك، كان هناك فراغ في التشريع. ولكن ذلك اللقاء لم ينتهي عقيما بالكامل، فقد اقترح الضابط أن يتولى شخص من خارج الأسرة مراقبة الفتاة حين تغدو إلى الثانوية وحين تروح. لم تكن زوجة فارس قد أفضت إليه بعد بأنها رأت من تظن أنه صاحب تلك الرسائل والذي يوقعها بعاشق الليل. ولما حدثها عن ضرورة إيجاد شخص من خارج الأسرة يتولى مراقبة من يتتبع خديجة، باحت له بما لاحظته يوم رافقتها إلى القيصرية. قالت له إنها رأت شخصا كان يراقبهما، رجل يبدو في الأربعين. قالت له إن نظراته أخافتها وإنها لم تحدث خديجة عنه. تقترب امتحانات البكالوريا، ثم بدأت تتراجع وتيرة تردد الفتاة ذات 17 ربيعا على الثانوية. كانت في مجموعة صغيرة من التلاميذ ظلت مواظبة على الحضور. اختار فارس شقيقا له يصغره سنا ليتولى تتبع خديجة وهي في طريقها إلى الثانوية. شدد عليه أن يحرص على عدم الحديث إليها، لم تكن الفتاة تعلم. عصر 8 من مايو، وكان اليوم الأخير الذي ذهبت فيه إلى الثانوية، شاهد عمها شخصا يقترب منها. رآها تتجاهله ورآه يلح عليها، ثم في لحظة حاول أن يمسك بها. صرخت الفتاة وجرت تريد أن تبتعد عنه، وبينما كان يحاول أن يواصل الطريق متظاهرا بأن لا شيء حدث، أدركه شقيق فارس واسمه مصطفى وأمسك به من عنقه. فاجأه ولم يمهله حتى يستجلي من يمسك به. لم يتحمل أكثر من لكمتين فهوى على الأرض. فكر مصطفى في الانصراف، ولكنه تذكر أن ما أوكل إليه أساسه أن يرصد وإن استطاع أن يمسك بذلك الشخص الذي يتتبع خطوات خديجة. أخرج هاتفه النقال واتصل بشقيقه فارس الذي لم يتأخر في الوصول، ثم حضرت الشرطة واقتيد الجميع إلى الكوميسارية. أثناء الاستماع إليه ظل منكرا أن يكون من بعث بتلك الرسائل إلى خديجة، بل إنه ظل متمسكا بأنه كان هدفا لاعتداء من مصطفى. استدعيت أم خديجة لتدلي بشهادتها. ما أن رأته حتى قالت إنه الشخص نفسه الذي رأته في القيصرية. كانت التحريات التي أجريت حول الرجل واسمه عبد الحميد أنزال قد كشفت أن له مكتبا للسمسرة لا يبعد كثيرا عن الثانوية التي تدرس بها خديجة. ثم تم توسيع نطاق التحريات، واكتشفت في حاسوبه في مكتبه تلك الرسائل التي بعث بها إلى خديجة، التي اعترف في النهاية أنه حصل على بريدها الإلكتروني من صديقة لها لقاء 50 درهما. اعترف بأنه عاشق الليل، وأنه كان يسعى إلى أن يسقط الفتاة في شباكه كما أسقط فتيات من قبلها.